الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأريد أن أنبه على أمر، ألا وهو أنني سمعت صوتية للشيخ أبي مصعب حفظه الله تعالى، وهذه الصوتية فيها تحذير من هؤلاء المشاغبين من أهل الفتن والتشغيب والتفريق، وهم خير الشيبان، وأيضا أبو حذيفة الكبير وأبو علي المدني، فهؤلاء يسلكون مسلك الحداد والحجور، فهم يسعون ليلا ونهارا في الطعن في طلبة العلم والتشكيك في مسلكهم وطريقتهم وارتباطهم بالعلماء. وهؤلاء جمعوا بين الجهل والسفه والطيش، أثارهم في السلفيين إنما هي بالتمزيق والفتن والتفريق، فساحتهم وسائل الاتصال، فلا ترى لهم أثرا ولا خيرا في الناس. وهذا المدعو خير الشيباني لما قامت تلك الدورة التي نفع الله بها وكانت سبباً في الألفة والمودة بين السلفيين، وكانت سبباً في إغاظة الأعداء، أعني أعداء السنة من العلمانيين والصوفية والإخوان المفلسين وغيرهم. فإذا بهذا المعتوه الغشوم الظلوم يقول على هذه الدورة بأنها مؤامرات. أي مؤامرات؟ هذه الكلمة جناية عظمى ومصيبة كبرى. فماذا يعقد في هذه الدورة؟ هل تدريس التوحيد والسنة للمزني وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأخلاق والأداب والسيرة، هل هي من المؤامرات؟ هل هي من المؤامرات؟ حاشا وكلا، هذا هو الدين وهذا هو العلم الذي ورثه العلماء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبث وينشر ويربى أهل الإسلام عليه. فكلمته هذه نسأل الله العافية والسلامة، عليه أن يتوب منها. والله هم أهل المؤامرات، يجلسون في مجالس خاصة ويعقدون المجالس الخاصة في الطعن في أهل العلم وفي طلبة العلم، وعندهم كلام في الخاص وكلام في العام. فهؤلاء يا إخوة أهل شر. أيقال في دورة شارك فيها العلماء وداخل فيها علماء هذه الأمة كالشيخ ربيع حفظه الله وكالشيخ عبيد عفاه الله وكالشيخ عبد الله البخاري بأنها مؤامرات؟ هذا طعن في هؤلاء العلماء، هذا طعن في هؤلاء العلماء. فأؤكد لكم وللسلفيين في هذه البلاد أن تحذروا من هؤلاء ومن أشباههم. فهؤلاء يا إخوة لا يتكلمون لرد الخطأ، الخطأ يرد لا شك ولا ريب، من رضي بالخطأ فهو ليس على الجادة، فالخطأ يرد بالضوابط الشرعية، فالسن يرد خطأه وتحفظ كرامته. لكن هؤلاء كما قال الشيخ ربيع فيهم، هؤلاء عندهم يخطي يسقط، وهذا منهج الهمج الرعاع. أين أثرهم في الناس؟ أين تعليمهم؟ أين توجيههم؟ أين جمعهم لقلوب أهل الحق على الحق؟ ما عندهم إلا الجهل والسفه والطيش، وكتاباتهم تشهد بذلك. فأؤكد أن تحذروا من هؤلاء، فهم على طريقة الحداد وعلى طريقة الحجور في منهجهم وطريقتهم. ونحمد الله أن طلبة العلم في هذا البلد مرتبطون بالمشايخ والعلماء الكبار، ودعوتهم واضحة بينة، يدعون الناس إلى الحق والخير والهدى، وليس بمعصومين. والله الذي لا إله غيره إنني لأفرح، وهذا ظني بإخواني من طلبة العلم أنهم يفرحون على من نبههم على خطأهم، فنتوب إلى الله ونرجع إلى الله عن أخطائنا وعن زلاتنا، لأننا لسنا بمعصومين، ولكن هؤلاء القوم يدندنون حول الإسقاط، ما يريدون رد الخطأ ولا النصيحة ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، إنما يريدون الإسقاط. وكما قال الشيخ أبو مصعب: وأن تداس بالأقدام. بالله لو تولى هؤلاء الذين لم يعرفوا قواعد الإملاء، قواعد الإملاء يا إخوة ما عرفوها، ما عندهم صوتيات ظاهرة، لو كيف لو تولوا هذه الدعوة؟ والله لا أوقعوا فتنا عظيمة. فمن واجبنا أن نحذر منهم ومن طريقتهم ومن مسلكهم ومن أتباعهم وذيولهم. قبل أيام يصفون طلبة العلم: فلان سعفوق، فلان من الصعافقة، فلان كذا، فلان كذا. سبحان الله، فأي طعن؟ ولو نظرت وتأملت ما ترى لهم طعنا، لا في الخوارج ولا في الإخوان المفسدين ولا في التبليغ ولا في الصوفية، إلا ما نذر همهم وغاية غايتهم هو أن يسقط طلاب العلم الذين دل عليهم العلماء وأرشد إلى الاستفادة منهم أكابر العلماء. أنتم أغير على الدين؟ أنتم أعلم؟ أنتم أخبر؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الأدلة، هاتوا البراهين. ولكن التشكيك وبارك الله فيكم وإضعاف الثقة بافتراءات ما أنزل الله بها من سلطان، هذا دليلك على الخطأ، وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، مع الالتزام بقواعد أهل السنة في باب النقد ورد الخطأ التي قررها العلماء، التي قررها العلماء. فأحذر من مسلك هؤلاء ومن على طريقتهم، وأبشركم أن الدعوة في هذا البلد الحمد لله بخير، والناس مقبلون عليها من خواص الناس وعوامهم، وينبغي أن نصون دعوتنا وأن نجتهد في طلب العلم والتحصيل، وأن نكون على بصيرة بمنهج أهل الحق، وأيضا ببصيرة من مناهج أهل التميع ومناهج أهل الغلو، وننظر في كتب أهل العلم، في كتب الردود التي ردت وكشفت حال هؤلاء وحال أولئك، حتى نكون على بصيرة. فأوصي نفسي وإياكم بأن نجتهد في بيان الدعوة السلفية المباركة وبالإسلام الحق، وأن نجتهد في تحصيل العلم وبثه ونشره وبدعوة أهل الإسلام إلى دين الله عز وجل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.